إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المصلون، إن نعم الله جل وعلا كثيرة. قال ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن المتأمل بنعم الله جل وعلا يشكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه، ويستعين بهذه النعم على طاعة المنعم جلت قدرته وتقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. ومن تلك النعم يا عباد الله هذه السيارات التي يتنقل بها الناس ويبلغون فيها ما يشاءون، ولم يتيسر لهم أن يصلوا إليها لولا فضل الله جل وعلا على عباده بهذه النعمة، فلله الحمد والمنة. وإن من شكر هذه النعمة يا عباد الله أن نسخرها بطاعة الله جل وعلا، وأن نستخدمها استخداما صحيحا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فخلق ربنا جل وعلا من وسائل التنقلات ما لم يكن في الأزمنة السابقة، فعلى الإنسان أن يستخدم هذه الوسائل بطاعة الله جل وعلا وبالأمور المشروعة، وعليه حال استخدامها أن يتوكل على الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأن يدعو بما ورد من دعاء الركوب والسفر والخروج من المنزل، أن يتمسك بالوسائل التي وضعتها الجهات المختصة. أيها المصلون، إن المتأمل بفواجع السيارات وحوادثها يرى أرقاما مزعجة مخيفة، كيف لا، وثلث الأسرة في المستشفيات بسبب الحوادث، كيف لا يا عباد الله، وفي كل يوم يموت قرابة 20 فردا في هذه البلاد من هذه السيارات. فكم من امرأة ترملت، وكم من طفل يتيتم، وكم من أم مكلومة، وكم من أب يتقطع قلبه حسرات على فلذة كبده، الذي أصيب بحادث. وهذا لا شك ولا ريب أيها المصلون أنه من الابتلاء العظيم، لأن من الفواجع فقد الأحبة. والمسلم لا شك ولا ريب أنه يصبر على قضاء الله، والله يحب الصابرين. وربنا جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: والله يحب الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: والله مع الصابرين. فيرضى المسلم بقضاء الله وقدره، ومن رضي عن الله رضي الله عنه. ولو سألت من سألت أخي المسلم، اسأل من تشاء، هل فقدت قريبا لك في حادث؟ ستكون الإجابة بنعم، لأن كثيرا من الناس فقد بعض أقاربه بسبب حادث، بسبب فاجعة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من فوم موت الفجأة: أسأل الله أن يرحم الأموات، وأن ينزل السكينة والطمانينة والرضا. على قلوب من فقدوا الأحبة. أيها المسلمون، يجب علينا أن نتعاون جميعا للمحافظة على الأرواح، فشريعتنا الغراء أتت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها النفس والعقل والمال. يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا تأملت أخي المبارك بأسباب الحوادث وجدت منها السرعة الزائدة، فبعض الناس يستعجل وكأنه يريد أن يدرك حاجته بسرعة، وبعض الناس يسرع حتى من غير حاجة، ولكن أصبح هذا عنده سلوك ومنهج في طريقته وفي قيادته لسيارته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيمشي المسلم وعليه السكينة والطمأنينة. وأهل العلم يرون أن الإنسان، وتأملوا يا رعاكم الله، أن الإنسان إذا أسرع سرعة عن تجاوز فيها الحد المقرر من الجهات المختصة، وحصل وفاة له أو لغيره، فإنه هو الذي تسبب بهذا فيأثم بذلك. وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة بهذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله بنفسه، وأن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين. وربنا جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أسباب كذلك الحوادث قطع الإشارة واستخدام الهاتف أثناء القيادة. بعض الناس وفقه الله للصواب يكثر من استخدام الهاتف ويكتب الرسائل، وربنا جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فيعرض نفسه للحوادث ويعرض غيره، ودماء المسلمين غالية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالذي يتساهل بهذه الأمور قد تساهل بدماء المسلمين. فعليك أخي السائق أن تتقي الله بنفسك، وأن تتقي الله جل وعلا في إخوانك، وأن تتقيد بالأنظمة التي وضعتها الجهات المختصة. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن التنظيمات الإدارية التي يضعها ولي الأمر واجب فيها السمع، لأن الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتتعبد الله، وتنبه لهذا، تعبد الله جل وعلا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. وعلينا جميعا يا عباد الله أن نأخذ بالأسباب الشرعية ووسائل السلامة حتى ننجو من هذه الحوادث. ويحث بعضنا بعضا على هذه الأمور. أسأل الله الكريم الحافظ أن يحفظ جميع المسلمين، أن يحفظ الجميع، وأن يحفظ الشباب، وأن يحفظ جميع المسلمين في كل مكان من الفواجع والكوارث والحوادث. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن الأولاد أمانة عظيمة سوف تسألون عنها يوم القيامة. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أيها الأب، لا تسلم السيارة، لا تدفع السيارة وتدفع ابنك للخطر قبل أن يصل إلى السن التي وضعتها الجهات المختصة. فبعض الآباء هداه الله يتعاطف مع ابنه ويشتري له سيارة وهو لا يزال في سن صغيرة، وكم من أب يتقطع قلبه حسرة وأسى وندما على ابنه الذي فرط في تسليمه السيارة وهو في سن صغيرة. فسوف تسأل عن هذا الأمر، وعليك أن ترشد أبنائك الكبار إلى التقيد في هذه في قيادة السيارة. أيها الأبناء، احذروا من عقوق الأبناء الآباء والأمهات بعد الوفاة. قد يقول قائل: كيف يكون ذلك؟ أقول له: بقيادتك السيارة بتهور وجنون، فإذا فارقت الحياة أصبحت الأم عندها من الأسى والحزن، وكذلك الوالد تتقطع قلوبهم أسى على هذا الابن الذي رحل عنهم وهم بأمس الحاجة إليه. فتجلس الأم ربما لسنوات، وقد رأينا وسمعنا من الآباء والأمهات من يتحسرون على فقد الأبناء، والأبناء لا يشعرون أثناء قيادة السيارة بشعور الآباء. فأقول: ارحم والديك عند قيادتك للسيارة، ارحم أمك وأباك عند قيادتك للسيارة، لأنهم سيتوجعون كثيرا ويتألمون كثيرا عند مفارقتك لهم في هذه الحياة. لأن من أعظم المصائب أن يفقد الإنسان أحد أبنائه وهو في ريعان الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة والطمأنينة على كل مكلوم، وأن يعوض شباب من ذهب في جنات النعيم، وأن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يرعاهم برعايته وعنايته. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم من أراد يا حي يا قيوم عزا لهذا الدين، اللهم تولى أمره وسدد قوله وفعله يا حي يا قيوم. من أرادنا أو أحدا من المسلمين أراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين، واكفناه بما شئت. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وانصر بهم دينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وأنزل السكينة والطمأنينة على المصابين يا رب العالمين. أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك يا كريم يا رحيم يا ودود يا لطيف، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا ودنجوانا، أن ترحمنا رحمة تدخلنا بها أعالي الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم كما جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم أكرمنا بالاجتماع في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ووالدينا ومن نحب. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي